مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب. مين فينا ما بيحب يسمع إطراء؟ مين فينا ما بيحب ينقله شكراً أو أنت صديق وفي أو مميز وكتير من المدح؟ ودايماً الكلام الجميل واللي بيطلع من القلب خصوصاً بيرفع المعنويات، وبنفس الوقت في أسئلة يومية بتتوجه إلنا وبتكون مزعجة وحشرية. منشان هيك خطر على بالنا نطرح سؤال على صفحتنا على الفيسبوك، شو أكتر سؤال بتكرهه؟ شو أكتر أو بالأحرى شو أحلى كلام بتحب تسمعه؟ وأولى مين جاوبنا على أسئلتنا هو صديقنا محمود اللي قال يسعد أوقاتكم بكل الخير. أكتر سؤال بكرهه لما حدا يسألني عمرك حبيت من قلبك؟ إنه معقول حب من إصبع إنجري مثلاً؟ وكمان إنه لما كنا صغار يجي حدا يسألك مين بتحب أكتر، أمك ولا أبوك؟ صراحة يا عزيزي بحبك أنت، أما أهلي ما بحبهم. وبالنسبة لأحلى كلام فهو أي كلام صادق حتى لو كان مسبي. فقالت أكره سؤال على قلبي حدا يسألني ليش معصبة، وكأنه الواحد بينبسط إذا كان معصب. أما أحلى كلام بحب أسمعه كلمة شكرا، مو لأن الواحد ناطر الشكر، بس حلو الواحد يحس بتقدير الآخرين. شكرا فهمت عليك وصلت مراسيلة، يلي روحي بين يديك ما يوم أنا أشكيلة. شكرا فهمت عليك وصلت مراسيلة، يلي روحي بين يديك ما يوم أنا أشكيلة. قسوة تعاملني تبعد وتهملني، قسوة تعاملني تبعد وتهملني، وتقلا محملني وتريد أنا أما ريم فقالت يسعد أوقاتكم أولاً فريق عمل أمواج وخصوصاً مذيعتنا الراقية رابعة. بما أنه نحن بالعموم شعب فضولي وأنا بكره الأسئلة اللي بتدخل بتفاصيل حياتي خصوصاً من ناس معرفتي فيهم عادية، شو بتشتغل ليصل لسؤاله قديش راتبك وكأني بدي خصص له جزء منه مثلاً، أو سؤال متزوجة شو عندك أولاد؟ والله بنت ليش ما جبتي غيرها وكأنه أنا الله وبإيدي الشغلة و و و وكتير يمكن من الأسئلة بتنزعج منا ريم. وقالت أحلى كلام بحب أسمعه هو الكلام الحلو من زوجي والتقدير من مديري بالعمل والحب من رفقاتي. كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، كلام الناس مع أنه مستمعينا فعلاً كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر، بس نحنا هيك بطبعنا مننزعج. لا بيقدم ولا يأخر كلام الناس، ما لا موغيرة مش أكتر. وليه حبيبتي نسمعه أنا عاشق بسمعه، حتأثر بكلام الناس، كلام الناس. وبالنسبة لصديقتنا سمر قالت يسعد هالمساء لك رابعة ولفريق العمل. بالنسبة إلي بكره أي سؤال بيكون فيه تدخل بالخصوصيات إن كان بيتعلق بالشغل أو الحياة العائلية أو الشخصية أو حتى بالأفكار وخطط الحياة. أما شو أحلى كلام بحب أسمعه، فهو كل كلام صادق نابع من القلب. لا تسأليني لا تسأليني قديش بحبك، لا تسأليني مع غنوة. فكلامها منطقي جدا، قالت يسعد أوقاتك أنسي رابعة. أكتر سؤال ما بحبه هو كلمة ليش، وأحلى كلام هو طبعا الصراحة شو ما كانت. لا تسألني ليش من دونك ما بعيش، دايب والله دوب بحبك بتعرف قديش، أنا دايب والله دوب بحبك بتعرف قديش، والله بخاف عليك لو ما برخص، والله بخاف عليك لو ما برخص فيك، حتى لو تذبحني بيدك موتني معلش. يبدو انه صديقنا سليمان صغير بالعمر ومتابع لنا. قال صباح الخير، أنا عمري 10 سنين وعندي حساب فيس ومعي موبايل، وأهلي بيضلوا يسألوني ليش بتضل فاتح نت وعم تلعب على الموبايل، طب ليش جابولي موبايل وليش عملولي حساب. وأحلى كلام بحب اسمعه، بدنا ناخدك اليوم على المطعم. حق يا سليمان، يعني عمره 10 سنين وعم يحكي هيك، ولكن كل الجيل هيك مو بس انت. ولا نشوف عمو خل والعيلة بقت تتشد، ولما بنتجمع دلوقتي بقينا بنتجمع في جروب، نسلم كلنا على بعضنا القلب هيقول بس يا دوب. اما ليليان فقالت يسعد اوقاتكن، أكتر سؤال صار يعمل لي إزعاج كتير كتير بحياتي، ليش صايرة ما بتتحملي كلمة، ليش صايرة عصبية، ليش وليش وليش، وكأنه الواحد لازم يعيش عمره رايق، يعني ولا حدا ممكن يحس باللي عم بتعيشه أو تحسه، فصارت هيك أسئلة مصدر توتر. الكلام اللي بحب اسمعه كلام الدعم، مثل أنتي قوية، أنتي رح تتخطي كل شي بشكل عام. هيك أنتي الورد أنتي العطر أنتي السعادة مصورة، يبدو أنه صديقتنا روعة في مين مزعوج من شربة للأرجيلة، حتى قالت أكتر سؤال بكرهه شربتي أرجيلة، كأن الموضوع بيخص حدا غيري مو موضوع شخصي. وأحلى كلام بحب أسمعه ماشي نروح على السوق أو المطعم. بترحلك مشوار قلت لا يا ريت، بترحلك مشوار قلت لا يا ريت، قالت لكن واطلع حوالي العشاق، قالت لكن واطلع حوالي العشاق اكتر، قلت لا بطلت خليني بالبيت. صديقنا علي قال أنا كوافير نسائي، أكتر سؤال بكرهه لما حدا يسألني شو بتعرف تعمل. يا حلا أعمل لي غرة فرح لي قلبي شي مرة، يا حلا أعمل لي غرة فرح لي قلبي شي مرة، تحرقس ابن الجيران يلا عيون ولا برا، وتنحرقس ابن الجيران يلا عيون ولا برا. يا حلا أعمل لي غرة فرح لي قلبي شي مرة، يا حلا أعمل لي غرة فرح لي قلبي شي مرة، تنحرقس ابن الجيران يلا عيون ولا برا. أكثر سؤال بيحبوا علي هو بتحب تسافر؟ وين مسافر؟ اوعى تسافر آخر الآراء مع ميرا اللي قالت يسعد لي أوقاتك أنسي رابعة. بصراحة أول شغلي بدي أقولها ما لها علاقة بالموضوع وهي إنك حدا مهضوم وأسئلتك حلوة. تسلمي يا ميرا. يخلي لي قلبك شو مهضوم نبلي عمرك عطيني ما عطيتك عمري وقلب اليوم بنت الكرم لا تسمي تابعت ميرا وقالت وهلأ رح بلش بالأجوبة بس رح جاوب بالمقلوب. أكتر شي بحب اسمعه بحياتي هو كلام الحب من زوجي. أكثر سؤال بكرهه بحياتي هو ليش أنت حدا بيحب مشترك تيامب كتير وليش بتحبي الذهب؟ أنتو شو دخلكن؟ شو عم أخذ من مصروفكن يعني؟ كمان ميرا بختام أجوبتها وجهت السؤال لإلي أنه لو سألناكي هالأسئلة يا ترى شو رح تكون أجوبتك؟ بالنسبة إلي كل الأجوبة السابقة هي كلام منطقي بمنطقي وكل الأسئلة الحشرية واللي بتدخل بالخصوصيات فهي طبعا بدها تزعجني مثلي مثل غيري. أما بالنسبة لأحلى كلام بحب اسمعه فهو أكيد الكلام الجميل اللي بيفرح القلب. مستمعينا انطرونا الأسبوع القادم مع سؤال جديد وآراء جديدة وشو بيخطر عبالكن. وأكيد ناطرين تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/amwajtartus.